تفضل خالد. من أعيد يعني آخر نقطة كنا توصلنا إليها على ما أظن في المرة الماضية كنا في قياس، ولا تظن أنني ما فهمتك يعني يعني مقصود، وإذا كلمتك عن شيء لا تقول أني لم أعرفك يعني، وإنما بطول العيش مع غيري وخاصة مع طلبة العلم وبما عشت عليه أنا كذلك سابقا، معلوم أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي هو يوجد فيها. يعني احنا نشأنا في بيئة مالكية، فالذي يتربى ويترعرع في البداية ينشأ مالكي يحب الأكره، يعني رغم أنفه يصلي ولا يقبض، يفعل الأشياء كلها، ينقر الصلاة نقرا وغير هذا، هذا شيء طبيعي. يعني التأثر بما يقرأ الإنسان شيء طبيعي، لهذا إذا كان معلوم عندك كثرة ما يقرأ الإنسان إلى أديب من الأدباء، يعني مثل ذلك مصطفى لطف المنفلوطي وغيره من الذين ألفوا، طول المدة يقرأ حتى يصبح عنده ماذا؟ أسلوب بدون قصد منه هو أن كثرة ما يستمع الإنسان إلى قارئ من القراء واضح، فهذا يتأثر بالقارئ في حد ذاته. يعني إذن على هذا الأساس لما ثم أخوي قلت له هنا معليش معليش إيه روح ليه معليش كي شيء واحد هذا أبدا أنا عند حد يعني معليش قلت بينا، فهذه أمور يعني تلقائية في الإنسان. ولو أنه هو يقول يعني لا أقلد ولا أفعل كذا، لكن هي موجودة بمجرد ما يعيش في بيئة يمضي في الأشياء هذه، ثم بعد ذلك يبدأ العلم، ثم يبدأ بعد ذلك يدرس ويأخذ المنهج السليم. يعني الآن من جملة ما يأخذ المنهج السليم كيف يصبح عنده مثل فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، مثل ما قلنا من قبل إذا قرأ لأديب من الأدباء طول الممارسة يأخذ هذا، كذلك بكثرة ما الإنسان يقرأ من الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم في فهمهم للنصوص وفي توجيههم للنصوص وعيشهم عن النصوص، هذاك راح يأرأس ذاك الأمر الذي هو فيه سيؤثر عليه فيصبح تلقائيا ماذا؟ سلفي، يعني له نفس التفكير الذي هو عند الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، عندما تنزل نازلة بدون ما يشعر بما يمضي في هذا في فهمها على الفهم السليم في حد ذاته. واضح؟ إذن على هذا الأساس يعني إذا قلت لك من قبل وأنا كنا نتكلم على القياس، فقلت لك أنت هذا من باب التأثير تأثر، هو شيء تلقائي قريت نص ودليل هم وجهوه فعلق في الذهني، ولو أنه أن ذاك هو التوجيه السليم غير هذا، والإنسان يمضي على ذلك. وأحيانا تجده كما ذكرت أنت في القصة في الأمر الذي ذكرته، ذكرت باب من شبه أصلا معلوم بأصل معلوم البخاري، مع أنك ذكرت الحديث الذي هو ليس فيه قياس وإنما للتقريب للفهم، لكن وتذكر في باب البخاري الذي يبين أنه ليس قياس، لكن الغالب على الإنسان كيش معه بيتأثر في حد ذاته. واضح خان؟ أيضا فمن جملة ما أشرنا إليه، لا إذا في نفس الموضوع ننتقل معه إلى شيخ قبل ما ننتقل معه تتكمل شيخ أي. فقلت من جملة الأشياء التي أشرنا إليها يعني ثمتا في لما كنا نتكلم على القياس، كنا آخر ما توقفنا يعني فيه قضية أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء، والسؤال جاي شرعا فحرم من أجل مسألته، مع هذا السؤال في حد ذاته ماذا؟ لماذا؟ لأن هذاك السؤال تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه من قبل ماذا؟ وما سكت عنه فهو عفو. فهذا ذهب يسأل عن هذاك العفو ليعلم حكم الله فيه، فحرم من أجل مسألته وهو مع أصل المسألة فاسأله، فكيف بمن يأتي والتحريم جاء من عند من؟ من عند الله موش من عند البشر، فكيف بمن يأتي فيحرم على الناس أشياء هو الذي يحرمها مش حرمها الله عز وجل، فهو أعظم جرما من الأول، فهو أعظم جرما من الأول. تفضل. بارك الله فيك يا الله. تفضل. مرحبا أهلا وسهلا. واضح؟ إيش حبيت تقول رشيد؟ شيخ كلمة قد يسيء فهمها من يسيء فهمها. كانت منكم في المجلس الماضي. معنا مرحبا. شيخ بعض الإخوة استشكال شيخ قالوا كيف الشيخ يبدع الفقهاء؟ قلتم كلمة الفقهاء المبتدعة أو. طبعا كان فقهاء مبتدعة وكان فقهاء أشاعرة، أيهما أولى مبتدع؟ كيف الأكي هذه كذا؟ يا أخي قلنا في شيخ الحزامين مش قال الذين تربيت عليهم وطرعت عنهم هم عقيدة معقدة ماذا؟ أشعرية. شوف أنا كذلك أجبت وقلت له أليس في الفقهاء مبتدعة؟ لا هذا المذهبي خطبني أنا ما خطبكش أنت هذا برا. ما يحضرش خلاص عفى الله عما سلف. ها اي لا عفى الله عما سلف يعني كم ما يحضرش يعني اسمع الشريط هو لو المجلس اسمع. طيب جدا مغربي ولا من الجزائر؟ عن بالي كان واحد الاخ مغربي يعني عندنا قلت الفقهاء المبتدعه اللي هم يسكوا هذا السبيل تعلم كده في حد ذاته ويبنون مثل هذا الامر هذا في يومنا. نعم تفضل. شيخ سألك يعني توجهني في هذا المسألة. يعني أنا أثناء سلوكي في هذا الطريق أنا تكلمت في صيغة الجمع يعني أقصد فيه طلاب الأصول، أنا تكلمت في لسانهم عن أي طالب علم يدخل في الأصول يقرأ كلام العلماء فقط، فأنا أحببت أن أربط قلوب الطلاب العلم بنفس المباحث التي موجودة هي في أصول الفقه أصلا، يعني ليس من باب تبرير يعني كلام أصول فقه، ولكن أن هذه الأصول موجودة أصلا في الكتاب والسنة، فجعلت كل مبحث من المباحث. هذا اللي قلت لك المرة الماضية، هذا من الأخطاء هذا التي أنت الآن ما زلت عليها الآن. قلت لك في المرة الماضية ليش؟ فكنت أبحث يعني في كتب السنة. لا قلت لك حتى أصور يعني، فكنت أنا أشرت يعني القضية هذه، قلت هذه المادة هي ما تحتاج تربطها بالكتاب والسنة، يعني لما تريد ربطها بالكتاب والسنة ستتكلف. فهمت لأنه راهي الآن يعني ما يجب ربط الإنسان فيه بالكتاب والسنة هذا يجب واجب علينا نربطه، وما كان من لغة العربي فهو من لغة العربي، لا نستطيع أن نجعله نعطله ندلل له كتدليل، هو كان في لغة العربي بدون دليل من قبل كان وما احتاج دليل، بل القرآن لما خاطبهم بلسانهم الذي فيه العموم والخصوص والإطلاق والمجمل والمفصل بما كانوا يتكلمون به. يعني عندما نتكلف ونريد أن نعطي لهذه المادة صبغة شرعية ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هذا الأمر كذلك لكان أولى الناس بفعله من هو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا فيما مضى وتكلمنا معك في هذا الموضوع هذا، قلنا في هذه المادة أصول فقه الصحابة لما نزل جاءت النصوص من الكتاب والسنة إليهم تعاملوا معها هذا التعامل اللغوي اللي كانوا عايشين عليه، لكن جاء النبي لما قال له المولى عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من هنا استطعنا أن نقول أول بيان نبتدئ به لحسن فهم النصوص أول بيان نبدأ به لحسن فهم النصوص هو الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، يعني ابتداء لأن الشاعر يعني الله والرسول تكلم صح باللسان العربي، لكن اللسان العربي أعطى له معان شرعية، فقبل أن نبحث عن هذه المعاني من الناحية اللغوية نبتدأ في البحث عنها من الناحية ماذا؟ هذه هو يعني ما هيش أصول يعني في حد ذاتها، وإنما هي نصوص نرجع إليها لنفهم يعني قصد الشاعر. ولهذا ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الروح يشير هذا بوضوح أن يقول ما من خطأ وقع، ما من بدعة وقعت في الإسلام ولا خطأ في الفقه أو كما يسمونه في الفروع أو الأصول هو سببه عدم فهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو عدم معرفة وفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السبب الذي كان أساسا في ذلك. ما هو السر؟ أننا ما حكمنا المفاهيم الشرعية يعني التي هي في النصوص ولتجبر. وهذا ذكرنا ضربنا المثال يعني والأمثلة في ذلك كثيرا لما نزل قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموها عموم يشمل عموم الظلم، فقالوا للرسول وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تعنوه. ولهذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جاءت هذه التشريعات الصحيحة البينة، أصبح إذا نزل شيء يحتاج فيه إلى بيان لا ينشئون القول من عند أنفسهم، يرجعون. مثل لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصحابة ماذا فعلوا؟ جاءوا قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ لما قال المولى عجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، جاء النبي بين، لأن الصلاة في اللغة شيء من ناحية الشرع شيء آخر، قال صلوا كما رأيتمون يصلي. يعني دائما بدا يرجع في معرفة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. مرحبا. أنا حبيت تقول يعني ولا تخاف. طيب تفضل. يعني نترك مثلا طلاب علوم الأصول علم الأصول يعني يغوصون في كلام العلماء، الآن وين راح يقول؟ احنا دائما بدنا نقول لطلبة العلم، طلبة العلم يعني إن شئتم حقيقة أن تضبطوا هذه المواد اللي هي علوم الآلة كاللغة وأصول الفقه مصطلح الحديث، هذه العلوم الآلة هذه التي يحتاجها طالب العلم لفهم النصوص الشرعية، دائما ننصح على طلبة العلم أن يبتدئ بقراءة كتاب مختصر في ذلك وجيز كما نقول، بحيث يحصل له تصور المادة وش هي أصول الفقه. عندما يحصل له تصور المادة هذه في حد ذاتها ومن بعد اللغة العربية تصورها، بعد جزئيات هذا هذه من أمور التي يعني كنت ذكرتها للطلبة سابقا يعني، وهذا الأمر أنبه عليه. لماذا؟ لأني أنا وقعت فيه لما كنت طالب في المدينة، بديت الدراسة عندي في الجامعة، وكان من المفروض علي يعني حتى تكون الدراسة ماشية ضوابطها ندرس أولى ثانوي ثانية ثانوي ثالثة ثانوي وندخل سنة أولى جامعي، لأن عنهم برنامج وماذا مرتب. أنا لما ذهبت طرح علي الشيخ العشماوي الله يرحمه مصري اللي كان سبب في دخولنا إلى الجامعة، قال لي ما دام أنك أنت سنك شوية كبير ادخل سنة ثالثة ثانوي كما هو المستوى تاعك من ناحية الدراسية. أنا كنت أقرأ في اللغة شوية زعمة زعمة نهائي، قال يدخل سنة ثالثة ثانوي، دخلت سنة ثالثة ثانوي ومؤوث أولى ثانوي هذا مختصر في أصول الفقه، وثانية ثانوي أولى ثانوي ثانية ثانوي هذا مختصر في مصطلح الحديث. أنا هذا المختصرات ما قريتهاش ما قرأتها، أنا دخلت مباشرة سنة أولى كلية الحديث والدراسات الإسلامية، المقرر علينا في مصطلح الحديث شو تدريب الراوي. فلما دخلت في هذا الكتاب هذا تدريب الراوي يعني هذا الكتاب يذكر المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، وقال فلان وقال فلان ورد عليه فلان وقال فلان، قاعد أنا في الوسط نجري. ما بداية العلم في حد ذاته ما ليست لي، قواعد العلم مصطلح الحديث ليست لي، ودخلت في هذا المجال الكبير المطول هذا تعبته. لكن بعد تخرجي يعني وفي حياتي العلمية لعل هذا توفيق من الله عز وجل أني أنا أنظر الأمور بدقة وأتدبر، لأني دائما الأمور هذه من قديما كنت ندخل إلى رياضة نحب نفعلها أريد أن أخذها على قواعدها يعني كل حركة باشتغال نأخذها بقواعدها، لأن هذه الحركة اللي هو ماخذها بقواعدها عندها ضوابط تمشي. عندما ندرس ننظر الأمور هذه، فوجدت نفسي أن أكبر خطأ لما يدخل طالب العلم فيما علوم الآلة تك تك في المطولات سيتعود. إذن لابد من ماذا؟ من مختصر يحصل له التصور أنت عن مادة كامل، كي يحصل التصور أنت عن مادة بعد جزئياتها الأخرى والإطالة فيها ستأتي تدريجيا أثناء الدراسة وأثناء القراءة لكلام أهل العلم تأتي الأشياء هذه. فأنا نصيحتي يعني دائما بالذات هؤلاء يقولون يا أخي أخذ كتاب مختصر، كي يأخذ كتاب مختصر يحصل له تصور المادة، وبعدها أثناء قراءته لشراح الحديث وغير ذلك هذيك كما نقولوا احنا زيادة العلم تزيد ثم، والجزئيات يكون لما يتكلم ولا يقرأ الكلام العالم يعرف كيف يربط بينها. فنصيحتي أنا ما كاش إشكالية، لكن نقول على العموم يعني هذه المواد اللي تدرس الآن بقيت على ما كان عليه المتكلمون. أنا نقول دائما بدل لطلبة العلم لو كانت هذه المادة في حد ذاتها مادة موصلة إلى التمكن وأخذ العلم الشرعي الصحيح، ما كان الجويني يقول ها أنا أموت على ماذا؟ هذه نرجع عجائز. وما كان الآخر يقول ما جمعنا طول عمرنا إلا قيل وقال الرازي، ما هوش فطاحلة في العلم هذا، معناته ناس كبار خلاص في هذا العلم هذا، لكن في نهاية المطاف أبسط الأشياء في أمور العقيدة راحوا فيها كامل. علاه؟ لأنهم هذك خذوا الأمور بدون هذيك البساطة وما عرفوش أن المرجعية في هذا الفن النص. ولهذا بما يقول الجويني لما تكلم على باب العلم الشرعي يقول أن الشريعة يعني قال الله وقال الرسول لا يفي بعشر المعشار. وشو عشر المعشار؟ 1% 1% مما الناس في حاجة إليه. معناتها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ما فقدت. على لأنه هو نظر منظر خاطئ أن الشرع مبني على القياس اللي رانا نتكلم عليه أنا وأنت الحين، مبني على القياس. هو لا لا، الشرع مبني على ماذا؟ على الاتباع والقياس، استعمال العقل والاتباع هو فيه طريق مرسوم تتبعها. فهمت الرأي الآن؟ الاتباع هو في طريق مرسوم تتبعها، والقياس استعمال العقل في حد ذاته. إذن هذه الفطاحلة وهؤلاء اللي هم الجهابذة في هذا العلم هذا في نهاية المطاف لما جيت تنظر إليهم من ناحية ماذا؟ من ناحية المسائل اللي هي أصل يجب كل إن يدرسه في باب العقيدة والأسماء والصفات وتوحيد الله عز وجل، تجدهم أشاعرة في حد ذاته. أنا لأن أخذوها بتقليد، وهذه المادة تاع الأصول أهيش هي التي تظهر، وإنما الرجوع إلى ماذا؟ إلى نصوص الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح هو الذي يضبط في حد ذاته. فهمت الآن؟ هو هذا. تفضل. قرأت ما لا عندي بعض الأمور نحضر في بعض أحسن الله إليه لأنه تراجعت يعني عن بعض الأمور فجعلتها يعني مختصرة جدا. هذيك عودتها كلها يعني عودت يعني نزعت الشروحات للمتن يعني هذا ذكر المختصر. الحمد لله ما ضيعتش وقتي. واضح الآن؟ نعم شيخ. أنا والله يعني هذا الأمر يعني بدأت فيه تصفية لما رأيت يعني من كدر في أصول الفقه. هو الإشكالية أنت دائما بدأنا إحنا لما نتكلم على هذه المادة لما نريد أن نجعلها مثل الأحكام الشرعية هو الخطأ. هنا نريد أن نجعل مادة أصول كل قاعدة لابد لها ماذا؟ من دليل شرعي لقبولها، وهذا لا، وهذا مش لازم. هي تستند إلى دليل شرعي؟ ها؟ لا لا لا، هي ما كان عليه قال العرب قبل الشرع، مش هي تستند. يعني لما خاطب الله العرب خاطبهم بهذه اللغة اللي هم يتعاملون بها، لكن نقل كثير من المعاني من معانيها اللغوية إلى معاني ماذا؟ شرعية. ولهذا احتجنا نحن لما قال قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، وبعد ذلك قلوا لتبين الناس أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهمنا أنه لا يكتفى باللغة لوحدها لفهم الكتاب والسنة، لابد من عودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفهمنا ما نحتاج إلى فهمه. هذا النص هذا اللي خلانا، وإلا لو لم ينزل هذا النص لكان لازم مفاهيمنا تكون هذا. ولهذا أكبر خطأ مع ما هو عليه من خير وقع فيه ابن حزم لما ألغى فهم السلف الصالح، واعتمد تقريبا اعتمادا كليا على اللغة، وإنما يأتي بأثار السلف الصالح من أجل ماذا؟ تدعيم لرأيه، يعني كما هنا تقوية ما يذهب إليه. هذه من الأخطاء اللي وقع فيها ابن حزم لما تعامل. إذن لازم ندرك أن هذه المادة مادة الأصول مهوش لزاما علي أنا أن أدلل على كل قاعدة من الكتاب والسنة، لكن ممكن حب نفعل شيء الناس. ولهذا لعلي أبلغ الأسباب أحسن، يعني لا من الأول من ألف في وصول الفقه؟ شافعي. إذن لو كنت أنا في مكانك يعني أبتدئ بماذا؟ بقراءة أي كتاب في الأصول؟ جيت بها أنت؟ ها؟ إذن هي كانت فيها مبين الأمور. الشافعي رحمه الله وتبارك وتعالى لما ألف الرسالة حب يبين فيها مدى تعامل مع النصوص النبوية، يعني هي تقريبا تطبيق عملي لتلك المادة التي نحن نريد دراستها، هو طبقها تطبيق عملي مش مجرد. لأن تعرف المدارس في أصول الفقه هناك مدرستان، الأصل ثم تفرعت مع المدرستين مدرسة ماذا؟ ثالثة. كاين مدرسة الأحناف وكاين مدرسة المتكلمين، واضح؟ مدرسة الأحناف انطلقوا من اجتهادات أبي حنيفة ووضعوا قواعد الأصول، يعني الآن الأصل الأصيل هي ماذا؟ اجتهادات أبي حنيفة، هي اجتهادات أبي حنيفة. المتكلمون ماذا فعلوا؟ وضعوا قواعد مجردة، فهمت الآن؟ وضعوا قواعد مجردة، ثم هذه القواعد المجردة اللي وضعوها حكموها في اجتهادات أهل العلم وفي النصوص، يعني والتي هي الحاكمة. جاءت مدرسة ثالثة أردت أن تجمع بينها، بين المدرستين، وهو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، حاب يجمع بين مدرسة هذه مدرسة هذه. فهذه هي المدارس في أصول الفقه، ثلاثة مدارس كما قلنا احنا في الحديث هذه. المدرسة الأولى مدرسة الأحناف، وضعوا القواعد انطلاقا من ماذا؟ من اجتهادات أبي حنيفة. المتكلمون وضعوا القواعد مجردة، حطوا القواعد، ولهذا تجد الأصولي أصولي وليس بفقيه، لأن يحط القواعد فقط التي ستساعد، هي الأصل فيها تساعد الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية، لكن لما وضعوها والتي هي المحكمة في النصوص الشرعية ومن الناحية العملية ولهذا أنا نقول الذي يريد دراسة أصول فقه، يعني دراسة طيبة جدا جدا، عليه بالرجوع إلى كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه دراسة لمادة أصول الفقه دراسة تطبيقية، دراسة تطبيقية عملية، يعني أكثر منها سبحانه. ما هيش مجرد هكذا. شو قلت لك اللي يحب يدرس عمليا يجي الإمام الشافعي، لماذا؟ لأن الإمام الشافعي جاء وحكم النصوص في الأصول دراسة تطبيقية، وبين مدى قيمة يعني سيطرة النصوص النبوية والقرآنية على كل شيء، يعني يأتي ويطبق عمليا لما لعله بدأ في زمانه ينبت من نابتة أو نبت من جهة الأحناف أو غير يعني في غير ذات. فهذا الذي جعل الإمام الشافعي يقول أنا ليقرأ رسالة الإمام الشافعي وبتدبر معه يتعلم كيفية التعامل مع النصوص. تفضل الآن إذا عندك شيء من الحق. عندي سؤال آخر يعني في منحة آخر. من خلال تجاربك في الكتب العلوم الحديث، يعني إلى أي مدى طالب علم الحديث يعني يقلد علماء الحديث؟ والله هذه بالنسبة الأصل الذي ننطلق منه ابتداء، الطالب المبتدئ يبدأ بالتقليد يعني إلى الرجوع إلى أقوال أهل العلم في التصحيح والتضعيف، واضح. لكن لما أنا أقول هذا يحتاج إلى طالب العلم إلى دربة، واضح، إلى دربة، وهو قراءة كتب التخريج. يعني يأخذ كتاب كتب فيها التخريج، مثل آخر كتاب لموجود الشيخ ناصر إرواء الغليل يعني، أو السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، ويبتدئ يعمل على ممارسة هذا. وأنا الذي يعني السبيل، ولو أن باعي في هذا المجال قليل حتى لا أدعي فيه شيئا، لكن سلكت سبيلا مع أخوي يعني واحد مغربي واحد تونسي، لكن كان معي أخ منير التونسي رحمه الله حيا وميتا ولا أدري عن حاله كيف حاله الآن، هو تونسي. والأخ محمد الصادق المغربي كذلك، كنا نسكن في غرفة واحدة مع بعض مع بعض، وحبينا نسلك السبيل هذا دربة في هذا العلم، فأخذنا كتاب من كتب السنة. ذاك الكتاب اللي اخترناه هو سنن الترمذي، وبدأنا نرجع إلى الحديث السند نحطه ونبدأ العملية في البحث. يعني البحث قديم والآن مش يسوي، يعني البحث قديم يحتاج وقت طويل جدا والآن سهل جدا. إذن فبدأنا البحث نحط الإسناد ونبحث، يعني البحث الأولي يعني دون إطالة باع، عمدتنا في ذلك في التجريح والتضعيف تقريبا تهذيب ابن حجر العسقلاني في الكلام على الرجال، فالعمدة في ذلك الحكم على الرجل هو هذا. نبدأ في الحكم على الرجل، بعدها ننتقل للطور الثاني بعد ما نشوف حال الرجل جرحا وتعديلا ومرتبته في ذلك، ننتقل للنقطة الثانية إلى النظر إلى اتصال السند. الأول حال الروم حيطاف بشناف هذا، ثانيا اتصال السند، نرجع المطولات مثل تهذيب التهذيب الذي يذكر الشيخ الراوي وتلميذه وشيخه، هذا يساعدنا على كما قلوا احنا معرفة هل السند متصل أو غير متصل يعني بعد هذا. وإذا لم نجد في ذلك نطلع الكتب الموسعة أكثر فأكثر، لكن عموما مثل هذه الأمور لأنها من الكتب الستة موجودة في تهذيب التهذيب على الأمور. ثم بعدها نحاول بعدما ننظر في هذا، نحاول بعد مدة دربة انتقلنا إلى جزئية أخرى في حد ذاته، يعني مثل ما الآن كمل الحال هذا، ماذا نفعل؟ نرجع إلى الراوي في حد ذاته في ترجمته في تهذيب التهذيب، لأن ترجمة معنى مطولة ويذكر فيه أقوال العلماء جرحا وتعديلا واختلافهم في ذلك، ويذكر اختلافهم في ذلك. هذا كذلك نعمل حتى نصل تكون عندنا دربة أخرى، هذه بعد قراءة من قبل هكذا، بعد حتى تكون عندنا دربة يعني نرجع الكتاب هذا ونحاول نقرأ وش قال فلان أحمد، وش قال فلان، وش قال، ومن خلال هذه الأقوال نحاول نأخذ قول بعد معرفة هذا بالمتساهلين والمتشددين في علم ماذا؟ في جرح والتعديل والمعتدلين، يعني الأئمة في حد ذاته. نحاول أن ننظر إلى قول الوسط في ذلك المسألة، وهذا منا ماذا؟ هذه دربة، يعني لسنا بصدد ماذا وضع شيء حكم هذا، وإنما درمة بيننا وبين أنفسنا نتعلم ونتروى في هذه الأمور، هذا العلم الشرعي في حد ذاته. فكانت هذه الدربة في هذا، فكانت الدربة الأولى هي في اتصال أولا حكم على الراجل من حيث المرتبة نتاعه، قلنا نعتمد على فلان، لكن بعدها من حين الحين نحتاج إلى يكون خلاف شوية كبير بين أهل العلم، بدينا نعود نراجع المطولات وننظر أقوال أهل العلم ونحاول نجد فيه القول الوسط في ذلك، ونقول يعني وبعدها نراجع يعني هنا بن حجر العسقلاني، نراجع الذهبي، نراجع الشيخ ناصر، لنرى مدى كما نقول احنا قربنا في الحكم على الرجل من حيث المرتبة جرحا وتعديلا يعني. وبعدها في الحكم على الإسناد، بعد ما يكون منا هذه العملية هذه والدربة هذه، ننتقل بعدها إلى أقوال أهل العلم في هذا الحديث هذا صحة وضعفها. بهذه تحصل لطالب العلم تولي عنده قدرة، يعني هذا ليس يأتي في يوم وليلة، يعني يحتاج إلى زمن طويل، يعني في احنا بحث مستمر وقراءة مستمرة، ما يفتح يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة سنتين، وهذا ما يفتح الله على العبد في هذا المجال. إذن هذه هي نقول أنا إذا كان هذا المجال بتاع الأمر هذا يحتاج الإنسان أن يسلك هذا السبيل، وهذا لا ضير في ذلك، سواء أخطأ أو أصاب ما ضرك ذلك، لأن هذا أراك في تطور ماذا؟ تعلم. وتطور التعلم يقول الإنسان ما شاء، لأنه بعد ذلك قبل ما يخرج للناس لابد أن يعرض على من؟ على أهل العلم حتى يدرك مدى شاب. وكان النقطة يشير إليها الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى عندما سئل من العالم، قال هو الذي أصبح العلم وصفا من أوصافه. ها أهل هذا شبط الإمام الشاطبي الشيخ ناصر قال من العالم، سئل قال من شهد له أهل العلم بالعلم، هذه يسمى ماذا؟ تزكية. هذه تزكية، يعني أهل العلم يشهدون له بذلك. يقول كاين طريق أخرى ممكن الإنسان يصل إلى العالم، هو بطول ممارسته للعلم الشرعي وبحثه في العلم الشرعي ينظر مدى موافقته لأقوال أهل العلم. واضح مش واضح؟ يعني يبحث المسألة، بعد ما يتم البحث يراجع أقوال أهل العلم فيها، فينظر بعد ذلك إلى أي مدى حصلت له موافقة أهل العلم فيما وتوصل إليه. هذا من السبل التي ممكن الإنسان يدرك أن في مرتبته العلمية مضى أو لا، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى صدق وإخلاص، نحي الأمراض بتاع الإنسان، التعالم بتاع كذا، لأن هذا كي تفتح هذا المجال باب هذا الشر على الإنسان ما يصلش فيه الإنسان. نذكر بعض طلبة كانوا يدرسون عندنا زمان، فمشى شوية في العلم هكذا، لكن أصيب بداء التعالم يعني. هذا الأمر يقول دائما بدأ، فقرأ قليل هكذا أصبح يرى في نفسه يوصل. ففي يوم من الأيام يعني يتكلم مع بعض طلبة هكذا بعضهم بعض، قالهم ما بينه وبين الشيخ العيد وفركوس إلا ماذا؟ واد. يعني شيء يصير هو يقول هكذا، أي بينه هو وإحنا غير واد فقط. قلت الحمد لله أنه يجعل الواد، يعني الواد يدخل فيه يزوج. ما قالش ما كان والو، وقال واد بيني وبينه. واش قال الصحابي الجليل على الواد؟ واش قال الحديث؟ ايش قال؟ تغير علي بصر. وإذا نزل مطر كان يبيني وبين القوم ماذا؟ سيء واضح. لو كان راح ما يديني الوقت. فهذا لازم طالب العلم في هذه الطريقة اللي يتكلم عنها إحنا يكون عنده من كما نقول إحنا من التواضع ومراقبة الله عز وجل والخشية دي ما يسمح لي أن لا يتعاظم ويعطي نفسه مما لا يستحق. لأن لما الإنسان يعطي نفسه ما لا يستحق هو الشيطان، نتيجة الشيطان هو الشيطان. وش قال؟ أنا خير من الله. وأما الإنسان ضعيف قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا رجعوا إلى مرتبتهم التي كانوا عليها. ولقد أعدنا لآدم من قبل فنسي ولم نجد له عذرا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عود رجع مرة أخرى لما اعترف بتقصيره. لكن لما الآخر تعاظم قال اخرج منها فإنك رجيم. فكذلك هذا الإنسان يكون عنده هذا المرض نتاع التعاظم والكبر وغيرها يقال له في باب نتاع العلم اخرج منها فإنك رجيم، يعني من العلم. إذا هذا الطالب ليسلك هذا السبيل هذا يعني وهو البحث مثل ما ذكرنا الآن ويمضي قدما، فكثرة موافقته يعني فيما يذهب إليه إلى أقوال أهل العلم يدل على أن مكانته العلمية قد أصبحت لها مكانة وغيرها. شيخ في أمر أحيانا هناك بعض الأحاديث التي ينظر إليها بطريق واحد، يعني يأخذون حديث معين ولعلك تعرفهم، يعني تعرف منهجيتهم في يعني تصحيح والتضعيف للأحاديث. يأخذون الحديث بعينه ويحكمون عليه بنفس السند. يعني احنا نتكلم على هذا المباحث العلمية، مسألة التصحيح والتضعيف هي داخل نفس المجال اللي تكلمنا عليه من قبل، يعني فيه من سلك فيها سبيل تقليد فيأخذ قول عالم يراه أنه هو الصواب ويمضي قدما ويغلق الأبواب الأخرى في حد ذاته. هذا مستحيل يتعلم هذا. ماذا؟ يعني طالب العلم كما قال الشيخ ناصر الله يرحمه وهو يتكلم عن أصحاب المذاهب كلهم أنتم أصحاب المذاهب، كل واحد يرى أن مذهبه هو الصحيح، أما نحن نستفيد من مذهب ماذا؟ الأربعة. استفادتنا نحن من المذاهب الأربعة، ما يسمى حكر على مذهب واحد. يعني ننظر إلى ما قال الأحناف وقال الشافعي وما قال الحنابلة وما قال المالكية ونستفيد من الجميع. وأما أنتم في حياتكم العلمية التي تسلكونها جعلتم أن الصواب في مذهبكم ووصلتم إلى بقيتم على ما أنتم عليه. ولهذا لما يعني الأمة الإسلامية في العصور اللي سموها نحن الآن الانحطاط، العصر وين يعني بلغ بالناس التقليد إلى ذروته وأصبح الناس يتقاتلون أو يقتلون من خالف مذهبهم. يعني في الهند، في الهند وصلت أن من يصلي كما يسموهم هم من أهل الحديث ويحرك إصبعه يقتل داخل المسجد، يضرب بأي شيء، لأن الأحناف هكذا يحركوش الإصبع. شوف البعد وين وصلت التقليد، وين إلى أين وصل. فهذه المدارس اللي نشأت، هذه النشأة هذه هي التي أوقعت العداوة والبغضاء بين المسلمين بدون فائدة يعني. وأما الآن هذا نفس القضية الآن نجدها اليوم في هذا العصر، لما الإنسان يأخذ قول عالم في التصحيح ولا في التضعيف ويرى أنه الحق والصواب الذي ما بعده صواب ويضرب صفحا جميع العلماء الآخرين في حد ذاتهم، كما نبغت النابغة في مؤخرا يعني في أواخر حياة الشيخ ناصر بدأت فكرة طرأت وبدأت يعني كانت من مجموعة من طلبة العلم، وهي قضية المتقدمين والمتأخرين تاع الميليباري وأصحاب الميليباري. كان الميليباري في الهندي، وكان واحد الشيخ سعد مش عارف كونه عبد الله السعد، وكان الأخ في مكة نسيت من هو كذا حاتم كذا. هذه الجماعة واحد يعني مجموعة من هؤلاء جعلوا من هذا الأصل هذا، وجعلوا قواعد، وبدأوا دخلوا في مجال تخطئة الآخرين طول عرض في حد ذاتهم بدون حدود. ولما تذهب أنت الآن، يعني ذهبوا حتى إلى مادة مصالح الحديث، وجاءوا إلى بعض التعريفات في مصالح الحديث، وجعلوها أنها لم تكن عند المتقدمين، وإنما هي عند المتأخرين كابن حجر، خاصة على تكلم على الشذوذ، مواطن الشذوذ، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، جعلها هذه من باب علم الكلام الذي دخل، عظم الأمر أكثر من ذلك. مع أن لما نرجع إلى الإمام الشافعي، وهو منين؟ من المتقدمين. قال ليس الشذوذ ما أن يروي الراوي ما لم يروي ثقات، إنما الشذوذ أن يخالف الثقات. هو من قديم معناتها التعريف هذا موجود في حديث هذه من قديم. نعم هاي بسم الله واضح. إذن هذا الأساس عندما الإنسان ينشأ مثل هذه النشأة، نشأة التقليد وهذه الصورة هذه راح تقضي على الجانب الانتفاع بالعلم. فهذا الذي أنت تذكره الآن هذا هو هذا، راجع إلى هذا الأصل هذا. يعني أنا أحاول أن يعني أتجنب المزالق التي ممكن مثلا أن أقع فيها في هو في هو المزلق عندما الإنسان هو الآن انتبه معي جيدا، دائما نعود نرجع يعني. يعني لو كان هذا المزلق كان من باب النشأة، فهمت الآن؟ هو لو كان منشأ بهذيك النشأة انشأ في بيئة مثل ذلك ممكن لا يلام، لكن هذه شيء طارئ. ولهذا لما قيلت هذه الكلمة متقدم متأخر للشيخ ناصر وش قال؟ قال كلمة واحدة، ايش قال؟ قال بدعة. قال هذه بدعة، ما أطال الكلام. يعني هذا القضية متقدم متأخر غرانة، قال هذه بدعة. انت راك الان تقول متقدم متاخر، تحب تحصر، شكون راه حصر في اي عصر يكون متقدم في اي عصر يكون متاخر غير هذا؟ دليل التفريق، التفريق هذا في اي عصر. قال هذه بدعه وما اطال الكلام فيها، والله ما اطال منصرف. فمثل هذه الامور نقول احنا هي من ناحيه المنهج العلمي، يعني حبيت تبحث وتقرا ما كاش مشكله، لكن انك توصل حتى تصف ناس وتصف أشياء هذه بدون أشياء قوية علمية، مع أن فيه من يرى، هذا هم اللي جعلوا هذا مثل هذا الأمر هذا يعني وصلوا. فأنا دائما بدأ إحنا نقول طلبة العلم في البحث العلمي لا يتوقف عند قول ماذا عالم، ممكن إذا التبس عليه الأمر في مسألة ما وغير هذا يشوف من هو أكثر إحاطة بالمسألة مثل تصحيحا وتضعيفا، من جمع أكثر نصوص وتكلم عليها يكون من هذا القبيل هو أريح له من غيره. ألا لأن الأول تكلم على هذا الحديث هذا وليس له من الطرق إلا ثلاث وأربعة، الثاني جاد له من الطرق ما لا حد له، يعني مما أعطى لمذهبه ولا ما يذهب إليه شيء آخر. مع لما الإنسان يمضي في هذا البحث العلمي ويرسخ القدم فيه، بعدها يصبح عنده التمييز بين احيانا تصحيحات وتضعيفات وغير هذه الحديثات. اين فهمت الان؟ يعني هذه المزالق هي عندما الانسان يكون في مزلق، عندما يصبح يرى ان الحق مع فلان وسواه ليس معه الحق، هذا الخطأ. اما من ناحية العلمية هو انك تستفيد من الجميع في حد ذاته، يعني خاصة نحن نتكلم على ماذا؟ على مصطلح الحديث كمادة يعني في حد ذاتها، أو في التصحيح والتضعيف في هذا الباب هذا. فكثيرا من المسائل يعني اللي بحثناها يعني ودرسناها مع الإخوة وإحنا ماشيين في المدارسة، يعني كنا في البداية نرى أن هذا الصواب، لكن بعد جمع الأدلة والنظر إليها والرجوع إلى النصوص النبوية نرى الأمر بخلاف ذلك كلية، يعني يحتاج إلى إعادة نظر وإلى بحث علمي. واضح؟ مرحبا. مبارك الله فيك. وهذا دائما بنقوله احنا بالنسبة لطلب العلم، يعني نصيحتي يعني أنا والله أعلم بهذا الباب هذا لمن أراد أن يتمكن من العلم، لا يوجد مثل المدارسة، لا يوجد مثل المدارسة، يعني أن يجتمع طالب العلم مع بعض الإخوة اللي عندهم نفس المستوى ويدرسون مع بعضهم بعض، لأن المدارسة شغل لو يدرس واحد وحده الخطأ مستحيل يعرف، لما يكونوا اثنين البعد عن الخطأ ولا 2% يكون واحد زيد يبعد عن الخطأ، كلما كثرت الجماعة مش بجماعة كبيرة بحدود المدارسة كلما قل الخطأ، على لأنك أنت قد تفهم والطالب الثاني اللي هو معك قد يفهم بخلاف ما تفهم، فيصبح فيه مجال لماذا؟ لإعادة النظر في المسألة، وهذا سبحان الله ما عشناه ونعايشه نحن على الدوام، يعني عشناه ونعايشه على الدوام، أن قد يدرس الإنسان المسألة في البيت ويقرأ، لكن بمجرد ما يجلس في الحلقة ويبين في إشكالية من طالب، يسأل طالب إشكالية تجعل هذا كل شيء اللي كان عنده هو يراه مسلما لابد من إعادة النظر فيه، لماذا؟ لأن الإشكالية وردت عليه تجعله يعيد النظر. ومن أجل ذلك نقول نحن دائما بدنا للطلبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المنهج، أي منهج المدارسة، في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. ولهذا نقول دائما بدنا لطلبة العلم المدارسة فيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الحفاظ على العلم يعني الصحيح، الفائدة الثانية الحفاظ على الشيخ من طلبته، إذا أخطأ يقومون خطأه ويدللون على خطأ ما هو عليه باعتراضهم عليه. ثلاثة المحافظة على طالب العلم من التقليد، بحيث أنه إذا شيخ تكلم كلام وعنده من الأدلة ما يعرض به الشيخ يحافظ على نفسه من تقليد الشيخ بحد ذاته. ففي هذه المدارسة صيانة للعلم وصيانة للشيخ وصيانة للطالب، هذا ما لا تجده في غير المدارسة. ممكن أن تعيد عن الثلاث فوائد؟ ما كاش مشكلة، ما فيش مشكلة. قلت لك المدارسة فيها أول شيء المحافظة على العلم، ولهذا هذا المنهج منهج المدارسة ومنهج كما نسميها الاعتراض على الشيخ فيما بدا للطالب أنه أخطأ فيه، كما قال ابن حبان باب أشوة اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم، اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء والقدر، طيب لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الامر الذي نحن فيه أهو مفروغ منه أو هو أنف، فقال الرسول أمر مفروغ منه، عمر ماذا فعل؟ قال ففيما العمل، احترض، قال مفروغ منه، علاش يقولون نعمل وصلي وصوم، يا أخي مفروغ منه يراعي الجنة راعي وعين، هذا بما يعلم عقله وعقله، فهذه جزئية اعتراض عقلي سليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في الجزئية هذه الآن عمر ماذا فعل؟ هذاك الاعتراض العقلي ما أجابه عليه النبي، ما قالوش لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، هذاك السؤال ففيما العمل سيبقى إلى يوم الدين مستحيل واحد يستطيع أن يجيب عنه. ولهذا الذين تكلموا في باب القضاء والقدر وأرادوا أن يعللوا في نهاية ما طاف فيما العمل بقى إذا نعمل بقى تسليم القضاء، قال عمر إذا نعمل، اعترض لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الاعتراض على العالم يجزه النبي لم ينكر عليه النبي. فهذا صيانة ماذا؟ صيانة للعلم وحتى يفهم فهما سليما. قال اعملوا، قال عمر إذا نعمل، يعني هذه المنهجية الأولى الحفاظ على العلم، كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين وسلم، ماذا حصل؟ حصل شيء عظيم جدا، سرعان خرجوا قصورة الصلاة روحوا يجري وروحوا فرحانين، يعني من 4 ركعات ريولات ركعتين، خرجت السرعان من المسجد خارجين يجريوا، لو كان واحد منهم جاي من قبيلة من القبائل يروح يوصل لهم أنها صلاة الظهر ولا ماذا؟ ركعتين، سرعان خرجت قصورة الصلاة. هاو الاعتراض المتعلم على العالم، أقصورة الصلاة أم نسيت؟ ذو اليدين، هذه المدارسة قصورة الصلاة. قال الرسول كل ذلك لم يكن، قال بل كان كاي عن علم، رسول الله يقول بل كان. فلما رأى منه الرسول هذه الشدة رجع للجماعة الحاضرة قال صدق. إذن حافظنا على ماذا؟ على الظهر بقي 4، مبقاش ركعتين، لو كان كنا من سرعان كنا نقول ركعتين. إذن هذه المدارسة المحافظة على ماذا؟ على العلم، حتى يبقى صافي نقي ولا تشوبه شائبة، ويبقى الحق واحد. 2، المحافظة على الشيخ بحيث يقوم على الشرع القيام الصحيح، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين ظان منه أنه ماذا؟ أنه أتم صلاته وصلى 4، فقالوا لا بل صليت ركعتين، فعاد. فهذه محافظة على الشيخ، محافظة على ماذا؟ على طالب العلم من التقليد، رجعت حافظ نفسه قاتل الظهر عنده 4، والذين قلدوا وانصرفوا قالوا قصورة الصلاة. واضح؟ يعني حتى تدرك ما هذا معناتها، يعني 3 مسائل يعني. وهذا يرجع الفضل في هذه المنهجية أولا للشيخ ناصر رحمه الله تعالى، هو الذي ربانا على هذه المنهجية الصحيحة، يعني أنه عندما يدرس يسمح للطالب ماله أن يعترض. سبحان الله، في بداية حياتي العلمية، بدايتها أول لقاء لي مع الشيخ ناصر في المدينة، قول يا سيدي في الحج 80 ظهر لي، لسنة 80 80 لا 79، كنا نتدارس فيما بين بعض بعض متى يذبح المتمتع هديه، واختلفت أقوال أهل العلم في ذلك، في من يقول بمجرد ما يحل من العمرة يذبح، ما التمتع بالعمرة إلى الحج، يقول بمجرد ما كملت العمرة ينحر. الثاني يقول لابد أن يهل ماذا؟ بالحج، غير اللي لب في الثاني يستطيع أن يذبح. واختلفت أقوال أهل العلم ثمة في هذه المسألة هذه. فالشيخ ناصر رحمه الله تبارك تعالى أذكر جيدا هذا في كتابه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث جابر، وذكر في باب الأمر بالإحلال من العمرة، من الحج إلى العمرة، لما أمرهم بأن يجعلوها ماذا؟ عمرة. ذكر ساق حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لي هذا الباب هذا، ذبح بقرة عن أزواجه، ذكر ونحر بقرة في هذا الباب، في هذا الباب هذا. فمن خلال وضع هذا النص في هذا الباب هذا قلت أنا الشيخ ناصر يذهب هذا المذهب، وهو بمجرد ما أمرهم بالحل قال فنحر عن أزواجه بقرة. فعند اللقاء معه رحمه الله تبارك وتعالى، وهذيك تبدو سنة ثانية ولا ثالثة من دراستي في الجامعة، سنة ثانية أظن، سنة ثالثة، سألناه هذا السؤال متى يحل، قال حتى يبلغ الهدي محله. محله شو؟ يعني المكان والزمان، وهو اليوم 10، يعني ليس قبل ذلك يذبح، في اليوم 10 سواء كان متمتعا أو منفردا، في اليوم 10. واضح؟ فلما قلت له الشيخ ناصر في كتابك حاجة النبي كلامك يشعر أنك تجيز هذا في هذا الموطن، في نفس المجلس قال رحمه الله من معه كتاب صفت حج النبي، كان واحد الأخ مصري معنا، قال له عندي الكتاب، فجاء بالكتاب. الشيخ ناصر مجرد ما قرأ أخذ القلم وكتب، لأن سياقه ساقه ثم. قلت له أنا بالنسبة إلي طالب علم فهمت من وضعك هذا النص هذا في هذا المقام هذا كأنك كأنه يشعر أنه نحر في اليوم الذي أحل فيه، قال لا لا حتى يبلغ الهدي محل، ومسك مباشرة القلم وكتبه، ما أطال الكلام، ما قدش لا لا وانت أسأت الفهم وانت كذا، لما كان كما نقول احنا إمكانية الفهم هذا وتصحيح الخطأ ما كان منه إلا أن أخذ القلم، لكن لعل الأمراض اللي كانت به والأحوال اللي كانت به والأعمال لم تسبح له بإشارة في الكتب الجديدة، والله أعلم أنا ما رأيت طبعات الجديدة هل أشار إلى هذا، لأنه بمجرد ما ينبه يشير إلى هذا التنبيه هذا. وكم من حديث صححه فإذا به بعض طلبة العلم يعترض عليه فيشير في النسخة الجديدة أن هذا استفدت من أحد طلبة لقد اعترض عليه بكذا وكذا، هذه علاش فيها صيانة للعلم وصيانة للعالم وصيانة لطالب العلم، هذه المدارسة فيها فائدة، لست دائما نحن ننصح بها طلبة العلم. وأما أسلوب المنهجية اللي رأي الآن متبعة اليوم على الساحة كلها أن الشيخ يقول والطالب ماذا، منهجية خاطئة، يصبح كالمجاري تاع الطرقات يدخلها الطاهر والنجس، واضح الحين؟ يعني هذه الأمور اللي هي تسمح بالجدية في الطلب والمساعدة على البعد من الخطأ والمحافظة للمحافظة النفس منه، حتى من في هذه المدارسة فيها فوائد جدا. أولا تتعلم قبول الحق من عند المخالف اللي جالس معك، الأمر الثاني فيها كما نقولوا احنا التواضع، تتعلم أن تأخذ من عند غيرك تتواضع في أخذ الحق، هذه يعني كلها وين يتربى عليها طالب العلم من نشأته، يعني من بداية النشأة لما ينشأ في هذه تحت المدارسة ينشأ هذه النشأة الإحلال بالعمر من العمرة، الإحلال من العمرة، شوف الباب تاع الإحلال من العمر من الحج، لما أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة في بداية الكتاب، بعد ما مشى وتكلم يجعلوها عمرة. على كل هذه المنهجية التي نحن دائما ننصح بها إخواننا من طلبة العلم في حياتهم العلمية في حد ذاتها، والحمد لله هذه المنهجية التي ندعو إليها. يعني نقول أنا لما ننظر إلى الساحة نذكر في زيارتي في سنة 2001 على ما أظن المحاضرة قسنطين، ها أقدر إلى 2001 محاضرة الجامعة قسنطين، ها الجماعة كانوا حاضرين 2001، كنت في مجلس مع واحد من الموطرين في إخوان المسلمين بحد ذاته، واحد من الموطرين إخوان المسلمين، يعني كنت نتكلم على منهجية المدارسة وتنشئة الشباب عليها. بعد ما سمع كلامي قال لي كلمة عجيبة جدا، هو ذاك الوقت قال لي هذه المنهجية منهجية طيبة لأنها تسمح بفشو العلم في أوساط الشباب، قال لي بهذه العبارة سارعوا في إفشائها، لأن هذه المنهجية هي تكون مدارس بلا مال. لو نحب ننشئ مدرسة الآن، لو أريد أن أنشئ مدرسة لابد من ماذا؟ طالب وملف، لازم كراء قبل تكري شرطة شرطة ايه، هذا الأول تكري، بعد لابد من مدرسين تخلص قبل ما نوصل للشرطة والحكومة، وهذه الطريقة تطلب أموال وأنت ليس في قدرتك على الأموال هذه. فإذا أيسر سبيل لفشو العلم هو هذا، إيجاد الطلبة الشباب أن يلتقوا مع بعضهم بعض ويتدارسون في بيت من البيوت ولا في الطريق ولا في حديقة وطنية ولا حديقة جهوية، ويجلسوا يتدارسوا بذاته، هذه راح تكون بطول المدة ماذا؟ طلبة علم. وطلبة العلم على ماذا؟ قدرة علمية كبيرة، يعني من حيث الأخذ وممارسة مراجعة المسائل والتحقيق فيها، ثم على الدوام هذه الصلة بيننا وبينهم يعني والمراجعات وهذه الزيارات التي نزورهم يعني يتكون طلبة عندهم جدية في الطلب وعندهم قدرة في الطلب وغير ذلك بسبب ماذا؟ بهذه المنهجية بدون ماذا؟ بأي تكون مدارس بدون خسارة ولا سرضي ولا سنطيم كما يقول وهذا فضل الله عز وجل وهنا يتكون الطلبة لأن المدارس هذه تحتاج إلى دوام البحث يعني نعرف لأن دائما كي نتكلم على تعنا طال عاصمة يعني كتيب العبان إلا من رحمه رب لكن غالب طلبة الشمال هم على الشمال وين شفت يعني الحق في مناطق أخرى أزورها يعني كاين بلعباس كاين قسنطينة مخروب كاين بن ناصر كاين حاسم السعود ورد هذه الخمسة مناطق اللي فيها هذه المنهجية منهجية المدارس المعونة شيخنا نعم لا تكفي احنا قلنا المحافظة على العلم المتعلم كانت تكفي المعونة فكانت في يوم ما تلمسان بعد غابت قال تقنينا دراية وأحسن شيء قوي عبستير تسكت أحسن شيء تسكت أن نتكلم عن المدارسة ما زالت تسمعين مدارسة يكذب كن يقول إيه يكذب علاش قد يفكر الآن ما تقول قل لي فقط قل له ما زالت المدارسة من الله رجال بوم الدين ويكذب أنا قلت مدارسة ما قلت بوم الدين أني أعرف ماذا نتكلم أنا أول كين قلت قول اسمعين قول يعني أنا ويكون نزور تلمسان من قديم الزمان أنا مش من اليوم زدتين صح اسمعين ولا صح اسمعين ولا بكري كانوا حقيقة من الجماعة اللي هما طلبة علم وبجدية كل ما تزور تلمسان تحصل معهم في المسائل يتدارسون بين بعضهم بعض وقسم بالله بمجرد ما رجع بوم الدين بمجرد ما رجع بوم الدين ايش نروح الدور انت انا مانيش ننقص من بومدية ولا كذا هذا خطا منك لانك اسعت الفهمه انا كنت كلم على اسلوب ماذا مدارسه ماني الى ماني هكذا مع ابنائي عشت معهم جميعا نذكر في يوم من الايام زارني اخ طال عهدي به كان يدير حلقات في الرحمن وكذا لا في لا في المدرسة كان عندي أبان صغير يعني في الزوار وعندي في البيت نتاع الصالة هذه المدة الأخيرة تصيب راحت بينهم طلب العلم كلية على لأنهم اتكلوا على بومدين من طلبتنا أخواننا الطيبين دير حلقات كي رجع بومدين رموا كل الكتب والمراجعة راحت المدارسة يعني أنا كي عندما نتكلم في هذا الموضوع هذا نتكلم على ماذا بدي رأيي ما نشي أن ننقص الآن من طلب العلم وغير هذا حقيقة كانت في يوم من مات الإنسان قبل ما يتخرج بومدين يبدأ التدريس كان عندهم هذيك الجدية في الطلب وبعدها خلاص ولا الجدية في ماذا في طلب الدنيا بومدين ويجي يعطيهم يأكلوا فانصرفوا كامل إلى ماذا؟ إلى طالب الدنيا والرزق وغير ذلك وتركوا طالب العلم في حد ذاته إذن هذه هي تقريبا المدارسة وفائدتها فهي فيها تكوين المدارس يعني حقيقة في مناطق عديدة جدا وهذا كله يرجع يعود علي أنا بالماذا؟ بالفائدة يعود علي بالفائدة يعود علي أنا بالفائدة كيف يعود علي بالفائدة؟ أنا عندما نطرح المسألة علميا الآن أول من يناقشني فيهم من؟ طلبتي أول ما يناقشني فيها كاين بعض المسائل يقولها اليوم ولا نقولها كذا أول ما يراجع نذكر في يوم من الأيام راجعين في الطريق ما ذاك الوقت ما تذكر مع كنا في جولة وقلت كلام في مسألة ما بعد ما رجعت أنا في نصف الطريق يهتف لي الأخ بوميديان يقول لي هذا كلام قلته ذاك المرة الماضية واعترضنا عليك هو الإمام الشوكاني يقول نفس الكلام ها وقرأ لي بعد الكلام هذه فائدة ماذا المدارسة كي يكون عندك طالب عن نشأة هذه النشأة هذه كي تقول أنت الكلمة ما يأخذهاش فقط يعود يروح يراجع هذه يعني أشياء اللي حطها في حياتي هذه العلمية مع طلبتي حتى مع أهلي يعني في البيت احيانا نقول مثلا نجد الاول معترض عليه وماذا هم الاهل، وهذا سينفعني انا في ماذا في ضبط المساله كما ينبغي ومراجعتها واخذها وعطائها كما هو معلوم عندنا الان. اي مسائل تطرقنا اليها هذه الاخيره نتاع قيام رمضان، هذه تطرقنا لها عندها مده اشرت اليها من اللي كنا في الحميز، قلت للطالبة يبدو أن ما نحن عليه غير صواب، عندها قريب 4 سنوات لا أو يزيد، هذاك 4 سنوات ثم يبدو لي أن التوقيت أنا غلطين فيه. وبدأت المسألة في البحث العلمي، ومن بعدها مباشرة غير بحث الأدلة طرحت على الطالبة، وهذا يعترض بدليل وهذا يعترض بدليل وهذا يأتي بدليل آخر يأخذ يأتي باعتراض وماشي، هذا يعطي للأستاذ الشيخ ماذا تمكن في المسألة وضبط المسألة كما ينبغي، توجيه النصوص، العلم بأقوال أهل العلم الآخرين المخالفين له، هذا كله منهجية المدارسة في حد ذاته. وهذا رايح نقول ليش المدارسة طيبة المدارسة، لأنها ستشغل وقتا كبيرا في الطلبة، حتى لو كنت شغال في الدكان يعني تبيع وتشتري، إذا كان مجرد جالس بايع هو الحاسوب بين يديك وانت ماذا تبحث حتى يجي البايع تعطيه له تشتري وتجي رايح. إذا كنت شغلك يحتاج منك خياط ولا سودور ولا تريسيان ولا أكتست ترجع تخدم خدمتك وبعد ترجع البيت ماذا تفعل؟ هاك ستشغل وقت من حياتك في ماذا؟ في طالب علم بالسيف عليك القوة إذا كان عندك هذه الجدية. إذن هذه المنهجية عندها دور كبير جدا جدا جدا في حياة العلمية، يعني طالب العلم يحضر مثل هذا عندما يرجع البيت ماذا سيفعل؟ إما أن يعيش حياته العادية، إما أن يأخذ وقت من حياته بعد ذلك في بحث المسألة التي تكلمنا عنها. فالذين هم يراجعون دائما في فايدة في زيادة علم، واللي مجرد يسمع وينتهي يبقى في محله ما كانك تراوح كما قال العسكر يحب يتعب الواحد يقولون ما كانك تراوح الله حمنا 90 درجة 95 تقول العرق وانت رفي مضرب بها نفس المكان. لكن المراجعة هذه ستأخذ منك وقت وتشغلوا عوض في القيل والقال وفي أي شيء كان ستشغله في ماذا؟ في الطلب في العلم. وهذه نعمة كبيرة للإنسان في حياته، وهذا راح يولد بعد ذلك محبة للعلم والبحث وغير ذلك، ويزيد وقت الطلب أكثر فأكثر. ومع أمل لقائي معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.